الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المؤلف النووي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، إنما الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إذن هذا هو الحديث التاسع من الأحاديث التي أوردها المصنف النووي رحمه الله في كتابه هذا المسمى بالأربعين. وهذا الحديث حديث هام وعظيم، ويمثل قاعدة من قواعد الإسلام المهمة كما قال الإمام النووي، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم لما فيه من بيان الأحكام التي لا تحصى ولا تستقصى. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول أن هذا الحديث الذي استمعنا إليه يرسم لنا منهجا عمليا في التعامل مع المأمورات والمنهيات. المأمورات يعني كل ما أمر به الله ورسوله عباده المؤمنين، والمنهيات بخلاف ذلك هي كل ما نهى الله ورسوله المؤمنين عنه. فهذا الحديث يبين لنا كيف تتعامل أنت مع ما أمرك الله به أو رسوله، وكذلك فيما يتعلق بالمنهيات. وفيه أيضا بيان لما ينبغي أن يكون عليه المتعلم أو طالب العلم، لأن المتعلم إما أن يأخذ عن الأستاذ ويأخذ عن المعلم فيستمع إليه ويدرس عليه ويسمع وينصت إلى ما يقوله الشيخ أو المعلم، فهذه طريقة من طرق التعليم. ومن طرق التعليم أو التعلم السؤال، لأن السؤال يستطيع فيه المرء أن يتعلم أشياء وأن ينفي الجهل عن نفسه. لكن إن أحسن صياغة السؤال فليس كل سؤال محمود، بل إن من الأسئلة ما هو مذموم. فلابد أن يتعلم الإنسان آداب السؤال، والله سبحانه وتعالى يقول في هذا الشأن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن مع ذلك قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ما تسأل عن كل شيء، خاصة الذي لا تنتفع به وليس له علاقة بدينك أي تتعبد به الله عز وجل، وهذا سوف نبينه إن شاء الله بعد قليل. إذن هذا الحديث هام من أهم الأحاديث التي ذكرها المصنف في كتابه هذا. وكما جرت العادة أن المؤلف يذكر راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مترجمون وراوي هذا الحديث هو صحابي جليل عظيم الشأن والمكانة، هو الإمام المجتهد الفقيه الحافظ كما لقبه الحافظ الذهبي في سير علم النبلاء بأنه أحد الحفاظ الأثبت، هو أحفظ الصحابة للحديث، بل قال العلماء من أنه أحفظ الأمة على الإطلاق. هذا الصحابي معروف جدا لأنه الذي يقرأ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع على كتب السنة يجد اسمه بل كنيته، لأنه اشتهر هو بكنيته أكثر مما اشتهر باسمه. ولهذا لو تذكر أنت في الحديث اسم هذا الصحابي ما عرفه الناس، فهو مشهور بماذا؟ مشهور بكنيته، وهو المسمى بأبي هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. هذا اللقب قيل أن الذي أطلقه عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب، هذا كتاب في معرفة طبقات الصحابة، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، قال أن أبا هريرة رضي الله عنه وضع في كمه هرًا، هرًا يعني قد صغير، وضعه هنا في كمه، لأنهم يعني كانوا يلبسون القمصان التي فيها الأكمام، والأكمام هذه تكون كبيرة، قد يضع فيها الإنسان كتابه أو يضع فيه غذاءه أو يضع فيه شيء من الأشياء، كان يضع هرًا أو هرة في كمه، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذا؟ قال هرة، فقال يا أبا هريرة. فقيل أن الذي أطلق عليه هذه الكنية هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن الذي أطلق عليه هذه الكنية هو والده، وهذا روى الترمذي في الجامع بإسناد حسن أنه من أسباب تسميته بهذا الاسم أنه كان يرعى غنم، كان يرعى غنم، فكانت معه هرة، لقي هرة فأتى بها وهو صغير، فكان في الليل يضعها في الشجرة صونا لها من الوحوش أو الكلاب، وإذا طلع النهار أخذها ولعب بها وهو صغير، وقيل أنه كان يحسن إليها، كان يحسن إليها، فسمي بأبي هريرة. وسواء الذي أطلق عليه هذه الكنية هو النبي صلى الله عليه وسلم أو لصقت به لأنه كان متعاهدا لهذه الإرة يلعب بها وهو صغير، أو كناه بها والده، فالمعنى واحد، لأن سمي أبا هريرة وهريرة تصغير هرة، تصغير هرة، فسمي بأبي هريرة. لكن اسمه هو عبد الرحمن بن صخر كما قال المصنف، ويقال أنه اختلف في اسمه وفي اسم أبيه إلى 35 قولا، يعني هذا صحابي اختلف في اسم أبيه، في اسمه واسم أبيه إلى مثل هذه الأقوال، لهذا يعني لم يشتهر هو كثيرا باسمه وإنما اشتهر بكنيته، ولهذا كثر الاختلاف في اسمه وفي اسم أبيه حتى أحصوا أنها وصلت 35 قولا. لكن أصحها كما يقول الجمهور وعلماء الحديث المحققون أن اسمه عبد الرحمن، قيل عبد الله وقيل عبد الرحمن، فإذا هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي من قبيلة دوس اليماني، يعني أصله من اليمن. وقيل أن اسمه في الجاهلية كان عبد شمس، لأنهم كانوا يعبدون لغير الله أهل الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الناس ودعاهم إلى الله وإلى توحيده غير تلك الأسماء التي فيها التعبيد لغير الله، كانوا يسمون عبد مناد وعبد شمس وعبد كذا من وعبد هبل وعبد العزة والأسماء التي تضاف إلى الآلهة التي كانوا يعبدونها، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل التعبيد في الله عز وجل. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذه أحب الأسماء إلى الله، أصدقها همام وحارث، وأفضلها وإحسانها عبد الله وعبد الرحمن، من أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة السابعة للهجرة عام خيبر، يعني غزوة خيبر التي غزا بها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. جاء أبو هريرة مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولحق به في خيبر وبايعه وأسلم على يديه، وكان من فقراء الصحابة، يقول هو عن نفسه: نشأت يتيما وهجرت مسكينا، نشأت يتيما وهجرت مسكينا. وكان له بعد ذلك الشأن في أن يصير أحد حفاظ الحديث وراوية الإسلام الأكبر. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات وقيل 4 سنوات، والصحيح 4 سنوات، لأن غزوة خيبر هذه كانت في السنة السابعة للهجرة في شهر صفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى في السنة 11 للهجرة في ربيع الأول، فتكون ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، وإن كان هو قد صرح قال لازمت النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، لكن وفق العلماء بين هذا وهذا أن قصد أبي هريرة بذكر 3 سنوات التي لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت فيها متابعة شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ينتقل معه حيث منتقل، يدور معه حيث دار، يذهب معه إلى بيته، وإذا خرج في الغزوات خرج، وإذا حدث الناس كان معه. ولهذا فإن المستشرقين وأذنابهم من ضعفاء الحصانة العقدية ممن ينتسبون إلى أمة الإسلام يطعنون في أبي هريرة طعنا فاحشا، حتى إنهم ذكروا بأن هذا الصحابي الجليل هو عبارة عن شخصية وهمية لا حقيقة لها. كيف جاءتهم هذه الفكرة وكيف لجأوا إلى هذا الطعن؟ قالوا: كيف هذا يلازم النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات أو 4 سنوات ويحفظ هذا القدر الهائل من الأحاديث؟ لأن الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تزيد عن 5000 حديث، وبالضبط 5374 حديثا، ما فيها الصحيح والضعيف طبعا أكثر من 5000، وهذا عدد لم يبلغه أحد من الصحابة أبدا، بل حتى لم يبلغه 10 منهم مجتمعين. ولهذا شككوا في هذا العدد الهائل الذي حفظه أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: كيف يحفظ في هذه المدة القصيرة التي لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي 3 سنوات أو نقول هي 4 سنوات، فكيف يحفظ من ذهب الأحد؟ والعلماء أجابوا عن هذا الإيراد وعن هذه الشبهة، حتى إن هناك من ألف كتابا في هذا الصدد سماه دفاع عن أبي هريرة في كتاب الجلد الكبير. ويمكن رد هذه الشبهة وهذه الفرية بكلام بسيط، الجواب بسيط، نقول إن حسبنا 3 سنوات أو 4 سنوات، يعني لو حسب لها في اليوم راح تكون تزيد عن ألف يوم، نجم نقوله بالضبط 1050 يوما، في 1000 يوم ما دام ثبت أن أبا هريرة لازم أن تصل ملازمة شديدة حيث كان لا يغادره إلا إذا دخل إلى بيته عليه الصلاة والسلام، بل أحيانا كان يأتيه في الليل. فإذا قلنا أنه في كل يوم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الصبح إلى العشاء أو بعد العشاء يسمع منه خمسة أحاديث ويحفظها خمسة آلاف يتعمل خمسة آلاف حديث خمسة آلاف حديث. ثم هذه الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نحصرها في شيء واحد نقول هي أحاديث قولية يعني ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث لا ينحصر في القول أو حتى في الفعل، حتى في الفعل، حتى في التقرير. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقر صحابيا على شيء على فعل ما، يأتي مثلا إنسان يقول يا رسول الله فعلت كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقره إما أن يسكت عليه وإما أن يقول له أصب. لكن الذي يروي لنا هذا هو أبو هريرة، إذن هذا يعتبره العلماء حديث، لأن يعني السنة قول أو فعل أو تقرير. ثم زد على ذلك هذا الذي حدث به أبو هريرة الناس لم يسمعه فقط من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو روى أيضا عن صحابة كبار سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن أبي بكر، روى عن عمر، روى عن عثمان، روى عن علي، روى عن كثير من الصحابة. حتى قال العلماء أن عدد من روى عنهم أبو هريرة وأخذ منهم الحديث 800 نفس، 800 بين صحابي وتابعي، ولهذا يعد أكبر راوية للحديث في الإسلام. قد يقول القائل هذه الأحاديث التي يحفظها أبو هريرة ثم يذيعها في الناس وينشرها كيف نسلم لها؟ هل ممكن أن يخطأ في الحفظ أو أن يقدم أو أن يؤخر؟ نقول للجواب على مثل هذا السؤال أو على هذه الشبهة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه يحفظ دينه، يحفظ دينه، يحفظه من كل شيء، يحفظه من التحريف، من التبديل، من النقص، من الزيادة، كما القرآن قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فالذكر هو القرآن. وكذلك حافظ الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة حديث نبيها، ولهذا قيض الله عز وجل في هذه الأمة علماء، سموا بعلماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل والعلماء الذين يصححون الأحاديث ويردون ضعيفها وموضوعها وينبهون على الخاطئ على الخطأ فيها أو على الخطأ بطبيعة الحال من الراوي أو على الحديث الشاذ أو المعلول. فكان لأمة الإسلام علما سمي بعلم الحديث، لم تشارك أمة من الأمم أمة الإسلام في هذا العلم، يعني الحديث الذي يروى وينقل من شخص إلى آخر له قواعد، له ضوابط، له كيفيات معينة حتى يوصل لماذا؟ من أن يزاد فيه أو أن ينقص. إذن كيف أدى أبو هريرة هذا؟ أولا نقول ثبت في البخاري في الصحيح أن أبا هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا، أسمع منك الحديث الكثير وإني أخشى أن أنساه، لأن الإنسان يعتري، النسيان يعتري الإنسان، لا يوجد من لا ينسى إلا الله عز وجل، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. جاء أبو هريرة صلى الله عليه وسلم وقال له إني أسمع منك الحديث الكثير وإني أخشى أن أنساه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، رداء ما كان يلبسه، قال أبسط ضعه في الأرض، قال فبسطته فضرب أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده فيه في ذلك الرداء، ثم قال له ضمه يعني خذه وأرجعه إلى مكان ألبسه، قال فضمته، قال فما نسيت شيئا بعده، هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، قال فما نسيت شيئا بعد ذلك، إذا سمع الحديث حفظه ووعاه وأداه كما سمعه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه التأويل يعني علمه التفسير، فأصبح كما يقال ترجمان القرآن، كل الصحابة كانوا يأتون إليه ليسألوه لأنه صار عالما بكتاب الله عز وجل، عالما بتفسيره. لأن صلى الله عليه وسلم دعا له، دعا له بماذا؟ دعا له بالتفقه في الدين، فكان من فقهاء الإسلام وكان من مفسري القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وأبو هريرة رضي الله عنه حمل أحاديث كثيرة. يذكر المستشرقون شبهة في هذا الموضوع، لأنه ثبت عن أبي هريرة أنه قال حملت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، يعني من حديث، أما أحدهما فقد بثته، يعني نشرته في الخلق، بلغتهم إياه. قال وأما الآخر فلو بلغته لقطع هذا الحلقوم، يعني كان النص لم يحدث به، نص من الأحاديث حدث بها والنص الآخر لم يحدث به. قال لو حدثت به الناس لقطع هذا الحلقوم، يعني قد يقتل، قد يعرض نفسه للهلاك. فوجد بعض المشككين وقالوا انظروا ها هو صحابي يكتم ما علمهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نشعوا في الأمة. إذن هذا يدل على أن هناك نقصا في دين الله عز وجل، فكيف نحمل هذا؟ وهذا الكلام صح عن أبي هريرة، كيف يحمل؟ العلماء أجابوا عن هذا، قالوا الأحاديث والسنة التي تتعلق بالأحكام، بالحلال، بالحرام، بمسائل الاعتقاد، هذه لا شك أن الواجب فيها التبليغ وترك الكتمان، لا يجوز للإنسان أن يكتم شيء من علمه. هذا ما شرعه أبو هريرة، شرعه بفضل الله عز وجل وقدره وحكمته سبحانه وتعالى. قال وأما الذي لم ينشره في الناس هو ما تعلق بأمر الفتن، كذكر مثلا الأمراء أو السلاطين أو الظلمة في وقته، أو أسماء المنافقين والذين حكم عليهم مثلا بالكفر أو الردة، فهذه الأمور يعني لو ذكرت ونشرت في الناس لربما وقعت الفتنة، لوقعت في الفتنة، وربما قد يذكر الإنسان وأنه من المنافقين ويكون صاحب سلطان أو صاحب نفوذ أو يكون في قبيلة، ربما تتحمس له وتتعصب له فربما تترك الدين وتخرج للقتال وما إلى ذلك. فكانت الأحاديث التي تتعلق بالأشخاص بذكر أشخاص هذه التي لم يذكرها، وهذا ثابت حتى عن بعض الصحابة كحذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يعلم بعض الأشياء منها أسماء المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال أن عمر رضي الله عنه كان يسأل حذيفة هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، يعني هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في قائمة المنافقين، لأن حذيفة بن اليمان أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الأسماء، وهو القائل فيما صح عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، أما أنا فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، من باب قول القائل، من قول القائل عرفت الشر لا للشر، يعني ليس لأجل الشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، ولهذا الإنسان مطالب بأن يعرف الحرام وأن يتعلم الحرام، لا لتأتيه ولكن لتجتنبه ولتتركه. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه له قصة جميلة يستحب ويفضل أن أذكرها لكم في قصة إسلام أمه. يقال أنه كان من أبر الناس بوالدته، بر الوالدة شيء عظيم، حتى قيل أنه لم يكن يكثر الحج بسبب ماذا؟ بسبب والدته، لأنه كان لا يسافر إلا بإذنها وهي لا تحب أن يتخلى عنها ابنها حتى ماتت رضي الله عنها. أمه كانت مشركة وكان يبرها ويطيعها، وحصل له شيء أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة دعا إلى الإسلام فأبت. قال أبو هريرة فأسمعتني، ونص الحديث أن أبو هريرة ماذا قال؟ قال والله ما خالق الله مؤمنا يسمع بي أو يراني إلا حباني. كان يحدث في مجلس، قالهم الله عز وجل ما خلق مؤمن، يعني في عصره في زمن أبي هريرة، قال يسمع بي، يعني يسمع باسمي أو يراني إلى أحباني. هذا الإنسان لما ينظر إلى هذه العبارة يرى أنها تسلية، يقول كما يقول بعض الناس، يقول لك الناس قاعد يحبوني. أن أن تعرف هذا، أن لك أن تعرف أن الناس يحبونك جميعا، يحبك البعض وقد يبغضك البعض الآخر، وهذا لا يرى، لأن يعني الإنسان يطلب رضا الله عز وجل. لكن أحيانا الإنسان إذا كان عنده صراحة الله سبحانه وتعالى يكتب له القبول في الأرض، يكتب له القبول في الأرض بأن يحبهم الصالحون من عباده. أما الطالحون والفساق لا عبرة به، أحبوك أم أبغضوك أنت لا تهتم به. إذا أحبك الصالحون وأحبك العلماء وأحبك الطائعون الله عز وجل فهذه فضيلة. فأبو هريرة قال والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي أو يراني إلى أحبابه. فقال له جليسه وكيف لك بذلك؟ كيف علمت ذلك؟ قال كانت أمي مشركة وقد عرضت عليها الإسلام يوما ما، قالت أسمعتني في النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت، يعني ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، كيف تتبع هذا وكيف ذلك هذا، فذكرته بسوء، فاختار لي هذا الكلام وحزن له. ذهب على إثر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد دعوت أمي إلى الإسلام وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهديها، فادعو الله أن يهدي أمي للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لطلب هذا الصحابي الجليل أبي هريرة، فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة فاستبشرت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أن الدعاء صلى الله عليه وسلم مستجاب. قال فاستبشرت بدعاء صلى الله عليه وسلم. قال فرجعت إلى البيت، قال فرأيت الباب مجافي، يعني الباب مغلق على غير عادته. قال وسمعت أمي خشف قدمي، يعني سمعت صوت قدمي لأني أريد الدخول، فقالت له مكانك، يعني ابقى مكانك انتظرني بعض الوقت. قال أبو هريرة فسمعت خرخرة من الماء، يعني كانت تغتسل، فاغتسلت في التوب. قال وبعد ذلك يعني لما اغتسلت عجلت عن خمارها، لبست الخمار وقالت له ادخل يعني حتى لا تظهر عورتها، فدخل عليها فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ففرح فرحا لا مثيل له. وأي فرح يمكن أن يزاحم مثل هذا الفرح في أن يهدي الله عز وجل من تحب إلى ما تحب، لا يوجد فرح مثل هذا. رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أبشر فإن والدتي وإن أمي قد أسلمت ودخل في دينك. فطلب أبو هريرة صلى الله عليه وسلم شيئا آخر، قال يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه للمؤمنين وحبب المؤمنين إليه. قال بعد ذلك فما سمع بأحد ورآني إلا أحبني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له ثانية، قال يا ربي هذا الصحابي وأمه اجعل الناس كما يحبونه وهم يحبون جميع المؤمنين، فأعطى له هذه الكرامة رضي الله عنه. ومع ذلك عاش عيشة الفقراء رضي الله عنه، كان ليس له منزل أو مكان يأوي إليه، كان من فقراء المهاجرين، وفقراء المهاجرين كان له مكان في المدينة في ناحية المسجد يأوون إليه، ليس لأن المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة بعضهم من كان له أموال وبعضهم من كان له نسب قرابة تواصل معهم، فاستطاع أن يجد شيئا يسترزق به وما إلى ذلك، وبعضهم لم يجد شيئا لأنهم كانوا فقراء في مكة، ولما جاءوا المدينة بقوا في ذلك الضيق وفي تلك الشدة والفاقة، فكانوا يأوون إلى ناحية من المسجد كانوا يسمون بأهل الصفة. بعض الناس يقول أن الصوفية اشتقى من هذا، وهذا خطأ، فكلمة الصوفية ليست مشتقة من أهل الصفة. أهل الصفة هذا مكان كان يأوي إليه فقراء المهاجرين، وكان هو رب منهم، بل هو عبيدهم، كان رئيسهم، لأن كان هو الذي يجلب لهم الطعام والألبسة وما إلى ذلك. وكان هو يقول مرة أنه أصابه الجوع حتى جلس إلى الأرض، يعني جعل كبده على الأرض من شدة الجوع، وربط الحجر على بطنه. ويذكر أنه مر عليه أبو بكر رضي الله عنه فقال: أردت أن أسأله عن آية من كتاب الله، سأل عجلا. قال: وأنا مرادي أن يطعمني، لأنه كان جريعا، يعني إذا سألته ربما استأنس بحاجته وقال لدي. قال: فأبو بكر مر، يعني مر ربما كان لشغل أو لأمر جعله لا يبقى معه. قال: ثم مر عمر بعد ذلك. قال: فاستوقفته لأسأله فمر فبقي جائعا في الليل. قال: ثم مر بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرآني فعارف ما في وجهي، يعني عارف أن الرجل وأن هذا الصحابي جائع. قال: فقال لي: اتبعني. فاتبعه وذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عادته يسأل: ما هو ما الطعام والغذاء الموجود في البيت؟ فقيل أنه لا يوجد إلا قدح من لبن، يعني حاجة فيها البن. قيل له: أهداه لنا فلان، لأنه كان يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يأتي بالصدقة، لكن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الصدقة لا يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة يوزع على الفقراء، أما الهدية فإنه يأكلها وينتفع بها. فوجد ذلك القدح ففرح أبو هريرة تيقن واعتقد الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يناوله هذا القدح من اللبن ليشرب منه. قال: اذهب إلى أهل الصفة إلى الفقراء وادعهم. فكأن أبا هريرة حزن لذلك، قال: كيف هذا حاجة قليلة فيها رجلة ولا فيها نصر، لذلك يجيب أهل الصفة كيف لهم أن يشربوا من هذا اللبن ويكفيهم ويشبعوا وما إلى ذلك. قال: فحزنت في نفسي. قال: فذهبت فدعوتهم فجاءوا. قال: فشارب الأول منهم، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم السادس. قال: حتى جاء دوري، بقيت أنا الأخير. قال: فشربت. فقال: زيد يا أبا هريرة. قال: فشربت ثانية. قال: زيد. فشربت ثالثة. قال: زيد. قال: والله لا أجد له مثلك، خلاص شبعت. قال: والذي تبقى شربه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كل هذا لأن الله سبحانه وتعالى بارك في هذا اللبن، فكان من يشرب منه غصة أو شربة فإنه يكفي. وما يذكر عن سيرته وعن مناقبه وعن صلاته وعن عبادته شيء كثير وكثير جدا. الأحاديث التي رواها أبو هريرة كما قلت لكم تزيد عن 5000 حديث، هي 5374 حديث، اتفق على 325 حديث، يعني اتفق الشيخان البخاري ومسلم على تخريج 325 حديث، وانفرد البخاري ب 93 حديثا، والإمام مسلم ب 190 حديث. هذه خلاصة يعني الحديث التي رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة، وهذا الوقت كان كافيا له لأن ينشر هذا الخير العظيم من الأحاديث ومن السنة. 47 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي في السنة 57 للهجرة، عن 78 سنة رضي الله عنه، ودفن في البقيع، فقبره الآن في المدينة في البقيع. وكان يعني أميرا يوما مع المدينة، ولما تولى عمر بن الخطاب جعله أميرا على البحرين، على دولة البحرين، ثم عزله منها، ثم بعد ذلك أراد أن يستقبله فأبى، وصار بعد ذلك في المدينة يعلم الناس وينشر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه ترجمة، أنا بالنسبة لي أنها ترجمة مختصرة وقصيرة، ولكن قد أخذت منا هذا الوقت. لكن التعريف برواة الأحاديث ولسيما إذا كانوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه من الفقه وفيه من العلم ما يفرح له المسلم. إذن هذا الحديث الذي سمعناه من القارئ حديث عظيم، اتفق على تخريجه الإمامان المعروفان البخاري ومسلم، وإن كان اللفظ هنا الذي ذكر في الحديث هو اللفظ لمسلم، لأن رواية البخاري بغير رواية مسلم، وإن اتفقتا من حيث الألفاظ ومن حيث المعنى. هذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم. الحديث له قصة، له قصة، وقصته أيضا ذكرها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحج، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال لهم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قال لهم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، قيل أنه الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في المرة الثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. يعني لو أقول لك نعم هو يجب عليك الحج كل عام ولا تستطيع ولما استطعت، مع أن قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يقتضي أن يحج مرة في العمر، لأن هذا الأمر جاء على الإطلاق، لم يقيده الله سبحانه وتعالى بأزمنة أو قيده بالتكرار. قال: فحج مرة في عمرك. لكن هذا الرجل أراد أن يتكلم في السؤال وأن يزيد شيئا قد لا يكون في حاجة إليه، ولو فرض عليه لما كان مستطيعا وقادرا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، ذروني بمعنى دعوني على الشيء الذي تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. لأن هذا الذي وقعتم فيه وهو كثرة الأسئلة التي لا تحتاجونها، هذا أهلك من كان قبلكم من أهل الكتاب، يكثرون الأسئلة لأنبيائهم ولعلمائهم وهم ليسوا بحاجة إليها، لا لغرض التفقه في دين الله أو لأن الأمر ألبس عليهم أو أنهم لم يفهموه، وإنما قد يسألون عن أشياء لم تقع أصلا، ثم هم يختلفون مع أنبيائهم. فهذا الذي أهلك من كان قبلكم من أهل الكتاب، كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. ولهذا قال تعالى: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، يعني اتركوه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في العبارة الأولى قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهيتكم، هذا الخطاب موجه للموجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، لكن هل هو شامل لمن بعده؟ نعم، لأن التكليف يعم الناس وهو باق إلى يوم القيامة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الكلام هنا عن النهي أو عن المنهيات. النهي في اللغة ما هو؟ هو الترك. ولهذا يقال أولو النهى. وش معنى أولو النهى؟ يعني أولو العقول. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأن النهي أو النهى هو العقل، لماذا سمي العقل نهى؟ لأنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا يليق به. يعني شوفوا أصل الكلمة، يقول أولو النهى يعني أولو العقول. لماذا أهل العقول سموا بأولي النهى؟ لأن يمنع العقل من الوقوع فيما لا يليق به، من دسائس الأخلاق، من التصرفات المشينة، من الاعتقادات الفاسدة. وإن كان الإنسان بطبيعة الحال لا يرجع إلى عقله في معرفة ما هو حلال أو حرام أو ما هو حسن أو قبيح، وإنما يرجع إلى الشرع، يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل أعطى لك عقلا، أعطى لك عقلا لتميز أيضا ولتفهم ولتفقه. ولهذا يقول العلماء أن العقل الصحيح لا يتعارض، العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح. يعني لا يوجد يعني في شرع الله سبحانه وتعالى ما يرفضه العقل. العقل الصحيح، العقل السليم يوافق ما جاء في النقل السليم، لكن لا يرجع الإنسان إلى عقله في مسألة الأحكام والتعبدات، فإنه يرجع إلى الشرع، إلى ما جاء به الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. النهي يعرفه العلماء بتعريف، وهذا التعريف أهل الأصول يقولون أن النهي هو طلب الكف عن فعل على جهة الاستحباب. هذا هو تعريفه، طلب الكف عن فعل. وش معنى النهي؟ أنه يأتيك الطالب والأمر بأن تكف، يعني أن تمتنع عن فعل شيء ما، يقول على جهة الاستعلاء، بمعنى أن هذا الأمر يأتي من أعلى إلى الأدنى، يعني يأتي من الله ويأتي من رسوله. لأن النهي هو نهي الله ونهي الرسول، ما كاش واحد ينهى. حتى العالم إذا قال لك هذا الشيء منهى عنه أو أنه حرام، هذا ليس باجتهاده، وإنما هو يرجع إلى أدلة، إما أن يكون الدليل صريحا في كتاب الله وفي سنة رسول الله فيقول لك لا، أن الله عز وجل منع، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عنه، وإما أن يجتهد في استخلاص أو استنباط الحكم من دليلك، لم يأتي التصريح بتحريمه. دخل واحد يقول مثلا، المخدرات التي كيفاش نستدل عليها بأنها حرام ولم تتفق في القرآن؟ الذي جاء تحريمه هو الخمر، فكيف نستدل؟ نقول نستدل أيضا بالأدلة التي استدل بها على تحريم الخمر. الله عز وجل يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل يمكن أن يقال أن المخدرات من الطيبات؟ لا، هي من الخبائث. الله سبحانه وتعالى قال في علة تحريم الخمر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هذه العلل تقع أيضا في الناس الذين يتعاطون مثلا المخدرات. فنفس الأدلة التي قد يستدل بها على تحريم الخمر وهي في كتاب السنة، يستدل بها على ماذا؟ على تحريم مثلا المخدرات. وهكذا في أمور كثيرة. إذن النهي في الشرع ما هو؟ هو طلب الكف عن فعل على جهة الاستعلاء. صيغ النهي في الحقيقة كثيرة، صيغ النهي ليست فقط يعني أن هذا شيء حرام، صيغ النهي كثيرة. مثلا لا تفعل، هذا من صيغ النهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا تغضب، لا تغضب، هذا نهي، والنهي يفيد التحريم. قل لا تكذب، هذا نهي يفيد التحريم. أيضا كل ما له دلالة على النهي يدخل في هذا النهي، يدخل في هذا النهي. فمثلا قول الله عز وجل: إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ينهى بمعنى يمنعكم عن الفحشاء والمنكر. فهذا يستدل به على أن الفحشاء والمنكر من المنهيات، إذن فوجب ماذا؟ اجتنابها، لأنه قال في الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أيضا استعمال بعض الأحرف التي تدل على النهي وعلى التحريم. قال الله عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا بمعنى اتركوا، هذا نهي. مثلا كلمة تحريم تدل على النهي، يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت. كلمة اجتنبوه، لفظة اجتنبوه دل على التحريم، لأن الله عز وجل لا يقول لك ابتعد عن الشيء إلا بخبثه وضرره. ولهذا بعض الناس مثلا لما يأتي إلى مسألة تحريم الخمر يقول: لا يوجد آية في القرآن فيها دليل على تحريم الخمر، بأن الله عز وجل قال حرم عليكم الخمر، وإنما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلي لغير الله به. أين تحريم الخمر في القرآن؟ وهذه الحقيقة الجهل. أولا لأن التحريم ليس مخصوصا بالقرآن فقط، بل ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو التحريم. ولهذا النهي نقول هو ما نهى الله عز وجل المؤمنين عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. لكن في القرآن ما هو أبلغ في صيغ التحريم للدلالة على تحريم الخمر. مثلا الله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. كون الله عز وجل وصف الخمر بأنها رجس ونجس من عمل الشيطان، يكفي العاقل في أن يتوبه ويجتنبها. رجس من عمل الشيطان فاجتنبه. وقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ الاستفهام. فهل أنتم منتهون؟ يعني هل تنتهون أم لا؟ هل بقي شيء حتى لا تنتهي؟ إذن كل هذا يدل على ماذا؟ على صيغة النهي، وأن الإنسان إذا علم بالنهي الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه الترك والاجتناب. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن ترك المنهيات باق على عمومه، لا يستثنى منه أي شيء. يعني إذا سمعت نهيا أو تحريما فإن الواجب عليك الترك والتخلي والاجتناب والابتعاد، هذا هو اللازم باق على عمومه، إلا في حالة واحدة ما استثنته الضرورة. أحيانا الضرورة تبيح الإنسان فعل المحظورة، فعل النهي الضرورة. والضرورة العلماء يضعون لها قاعدة، يقولون: الضرورة تقدر بقدرها. فمثلا قد يضطر الإنسان إلى أكل الميتة لحفظ النفس، إنسان في الصحراء وجاء أصابته مخمصة لا لم يجد قوتا أو أكلا يدفع به الهلاك عن نفسه وهو الموت، لم يجد إلا الميتة، لم يجد إلا لحم الخنزير، فماذا يفعل؟ يأكل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا يقول عز وجل. لكن قال العلماء: يأخذ ويأكل من الميتة أو من لحم الخنزير ما يدفع به الهلاك، مش يأكل حتى يستمتع ويزيد ويشبع ويتقرع، لا، يأكل ما يدفع الهلاك عن نفسه. كذلك الذي يصيبه العطش ولا يجد ما يدفع به الهلاك عن نفسه إلا أن يشرب قليلا من الخمر، جاز له ذلك. إذن القاعدة أن النهي باقي على عمومه إلا ما استثني عند الضرورة، عند الضرورة، وهذا معلوم. إذن وجوب ترك ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. العلماء يذكرون هنا مسألة مهمة جدا، وهذه أرجو أن تنتبهوا إليها. قالوا أن التحريم أو المنهيات لابد أن تترك جميعها كلها، ليس فيها مستطيع وغير مستطيع. علاش؟ قالوا لأنها من باب الترك، والترك مستطاع. فالإنسان مثلا مستطيع أن لا يفعل، بخلاف الأمر، الأمر قد يستطيع الإنسان أن يفعل وأن لا يفعل. أنا أذكر لكم مثال. العلماء يقولون: المأمور به يأتي به المكلف على قدر استطاعته. فمثلا النهي، نعطي مثال عن النهي. الله سبحانه وتعالى نهى عن شرب الخمر، هذا نهي باستطاعة كل إنسان أن يترك الشرب الخمر، ما كاش واحد ما نقوله ما يقدرش ما يشرب الخمر. كل إنسان يستطيع ماذا؟ أن يترك الشرب الخمر. إذا المنهيات يجب تركها، ما فيش واحد مستطيع ولا ما، لأن المنهيات كل إنسان يستطيع أن يتركها. الكذب تستطيع أن تترك الكذب ولا لا؟ تستطيع. ترك القتل تستطيع أن لا تقتل؟ تستطيع، بخلاف المأمورات. الأمر أحيانا الإنسان قد يستطيع وقد لا يستطيع، فإذا استطاع أداه على هيئته الكاملة، إذا لم يستطع يؤدي منه ما يقدر عليه. نعطيك مثال، الصلاة أنت مأمور بها، تصلي واجب عليك، وصلاة الفريضة لازم الإنسان يصليها بالقيام، ما يجيش يصلي صلاة الفريضة وهو قادر وبعد يصليها وهو قاعد، ما يجوش، لابد من القيام للصلاة. ولهذا يقولون من فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام لها، لازم تكون واقف إلا من عذرين، من عذرين كمرض أو عجز، هذه حاجة أخرى. لكن هذا القائم، هل الإنسان اللي ما يستطيعش يوقف نقول له لازم توقف ولا صلاة باطلة؟ لا، نقول له صلي جالسا. إذن هو مأمور بالقيام، لكن هذا القيام قد يستطيع وقد لا يستطيع. إذن باب المأمورات دائما الإنسان يؤدي فيها ما استطاع، يؤدي فيها ما استطاع. فإن لم يستطع مثلا جالسا، إذا لم يستطع جالسا يصلي مضطجعا. إذن فباب المأمورات مقيد بالاستطاعة بخلاف النواهي، بخلاف المنهيات. المنهيات واجبة الترك لأنها مستطاعة ولأنها سهلة. نعطيكم مثال في الحسيات، لو قلنا لإنسان مثلا لا تدخل من هذا الباب، لا تدخل من هذا، هذا نهي، يستطيع كل إنسان أن لا يدخل من هذا الباب ولا لا؟ يستطيع كل إنسان أن لا يدخل من هذا الباب، باب ما تخرج من الباب تدخل من آخر، فيدخل بعد من جهة. لكن لو قلنا مثلا لإنسان منا ارفد لنا هذا الطاولة هذه، فأنت قد تستطيع وهذا قد لا يستطيع. إذا المأمورات يأتي بها الإنسان مستطاع، بخلاف المنهيات، المنهيات يستطيعها كل شيء. ولهذا قال العلماء أن الإنسان من رحمة الله عز وجل أنه لم يكلفه بشيء لا يستطيعه، كل ما كلفنا الله سبحانه وتعالى نستطيعه. لهذا الإنسان يشوف هذه الصلوات ويشوف صيام رمضان ويشوف الحج ويشوف الزكاة وكثير من الأمور، نخش على هذا، هذا بزاف، هذا شكون يقدر؟ لا، هذا في قدرته. والمنهي الأكبر، لأن الله سبحانه وتعالى نهاك عن أشياء، أشياء تضر بك وأشياء تستطيع أن تتخلص منها. نعم، قد تكون حالة أن الإنسان يكون منحرف ويكون قد ابتلي مثلا بالمخدرات ولا شرب الخمر ولا كذا، يصعب عليه التخلي عن هذه الأشياء، فهذا قد تستعمل معه المدارة والحكمة. قال بدي تحبس مثلا مشوية إلى غير ذلك، تريد يعني أن يقول لك أنا، تقول له صلي، يقول لك أنا ما زال يعني مبتلى بهذه الأشياء، قال معلي صلي، وحتى وإن وقعت بها النفاق فإن هذه الصلاة تنهك، هذا قد يتعامل معه بهذه الحيدية. لكن في الأصل أن الترك واجب التخلي عنه، التخلي عنه وتركه. يقول الإمام أحمد من فوائد هذا الحديث أن النهي أشد من الأمر، لأنه لم يرخص في شيء منه والأمر مقيد بالاستطاعة. حتى بعض العلماء ذهبوا في هذا الحديث ما نهيتم عن شيء فاجتنبوه، أن النهي هو أشد من الأمر، لكن هذا ليس على عمومه وليس على إطلاقه. قال لماذا؟ لأن النهي لم يرخص فيه، ما قالك فرض سبحانه اترك شيء وافعل شيء، لا، لابد تترك كل شيء المنهيات. أما الأمر فقد تأتي به مصدر. ولهذا قال بعض الصالحين فعل أعمال البر وأفعال الخير يعملها البر والفاجر. أعمال الخير يجب يديرها الإنسان لكل تقي الله عز وجل، يديرها حتى الفاجر. فاجر أحيانا تصيب عنده مثلا مال يتصدق به ويحسن للناس راحل مع أنه فاجر، فأعمال البر يقدر عليها البر والفاجر، لكن التخلي عن المعاصي لا يقدر عليها إلا الصديق. قالوا التخلي عن الشرور وعن المعاصي هذه ما يقدرونهاش، ما يقدرناش أي إنسان، يقدر عليها أهل الصدق الذين يخافون من الله سبحانه وتعالى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتم عن شيء فاجتنبوه، يعني يعني اتركوه ابتعدوا عنه. وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم. وما أمر بكم وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يأتي به الإنسان ما استطعته. هذه الجملة من الحديث يدل عليها قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. مثلا أنت ربي سبحانه وتعالى أمرك أن تصلي واقفا، لم تستطع أن تصلي واقفا بسبب مرض أو عجز صليت جالسا، إن لم تستطع أن تصلي جالسا صليت مضطجعا. مصلي أراد أن يتوضأ عنده ماء قليل، والوضوء واجب وفرض لأن الطهارة مفتاح الصلاة، لا صلاة بدون وضوء، لكن الماء عندي قليل، ماذا أفعل؟ أتوضأ بالذي عندي والباقي من الأعضاء أتيمم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أنا فعلت الشيء اللي نقدر عليه لكن ما كفانيش الماء، أتيمم من الباقي. مثال ذلك إنسان فقير ما عندوش القدر الواجب في إخراج زكاة الفطر، مثلا زكاة الفطر صعب يخرج جوج كيلو سمين، هو عنده كيلو، نقول ذلك الكيلو أخرجه. فأنت لم تأتي بالأمر على هيئته الكاملة المطلوبة منك، ولكن مع ذلك أنت أديت الذي بقدرتك وباستطاعتك فتكون أديت الواجب. وهذا معنى قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم في شيء فأتوا منه ما استطعتم. الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما قال إن إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، قال بعد ذلك كلمة عظيمة، قال فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المنهي عنه وهذا في زمنه أن لا يسألوا عن شيء يترتب عليه بعد ذلك أن يحرم عليهم ذلك الشيء بسبب المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ونهاكم عن أشياء فلا تأتوها. وأمركم بحدود فلا تنتهكوها، عفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تسألوا عنها أو فلا تبحثوا عنها. كان شاء الله عز وجل عفى عنها وسكت عنها، ليس نسيانا وإنما رحمة بكم فلا تسأل عنها. أن تسأل عن الشيء الذي يعينك في ماذا؟ في أداء العبادة، في امتثال الأمر. يسألون هذا النبي صلى الله عليه وسلم باستهزاء، يجي واحد يقول تظل ناقته، يعني عنده الجمل تاعو يضيع، يقول يا رسول الله أين ناقتي؟ يعني كأنهم يمتحنون النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أن الله عز وجل يوحي إليه ويعلمه، يجي واحد يقول أين ناقتي؟ ويأتي إليه أحد كما قال له أبو عبد الله حذافة السلمي، قال له من أبي؟ جهمرة قال له من أبي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له أعلمه، قال أبوك حذافة. ولهذا النوع من السؤال يقول العلماء أنه منهي عنه، هذا لا تحتاجه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى الناس ليذكر لهم أسماء أبائهم أو ليبحث عنهم، ليبحث له عن أشياء ضاعت منهم. ولهذا قال السؤال عما لا ينفع في الدين، عما لا ينفع في الدين مذموم ومنهي عنه. نعم تسأل واحد عنده خبرة بشيء ما ليش، لكن تذهب أنت إلى العالم أو المفتي وتسأله عن أمور لا علاقة لها بدين الله عز وجل ولا علاقة لها بما ينفعك في دين الله عز وجل، لما تسأل؟ هذا نوع من التنطع الذي كان موجودا عند أهل الكتاب من قبل. كذلك من الأسئلة التي إن سألها الإنسان ترتب على ذلك مشقة كبيرة قد لا يستطيعها الناس، مثل